cours numéro 8. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Avant de continuer, nous rajouons bi'idnillahi azza wa jal hadihi al-abwab al-sabiqa, depuis le début du livre jusqu'à ce chapitre qu'on va lire ensemble, incha'Allah ta'ala, l'yawm. هذه الأبواب تقدم معنا أن هذا الشابتر très important. فأولا من كسي كي بغسيتي هذه الأبواب من البداية إلى النهاية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أشهد أن لا إله إلا الله محمد بن عبد الرحيم رحمه الله تعالى تبت وحيد وحيد الله تعالى ومخرج الجن والإنس الذي يعبد الآية وقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله وجتنبوا الطاغوت وقوله تعالى وقوله وقضى ربك لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا وقوله تعالى وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الايه وقوله تعالى وتعاودت محرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا الى قوله الايه وعن مسعود رضي الله عنه من اراد ان ينظر الى الوصيه محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرا قوله تعالى وتعاودت محرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل الآية وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت خرفا النبي صلى الله عليه وسلم على حمار قال لي يا معاذ تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا فقال فلو بشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا أخرجاه في صحيحين فدو توحيد وما يكفر من الذنوب وقول الله تعالى كل هذه السبيل يدعو إلى الله على الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الآية وعن عقبة بن صامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شهدا لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق ونار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه وله في الحديث حبان فإن الله ولهما ولهما في الحديث عجبان فإن الله حرم على النعم قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى عليه السلام يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال قل يا موسى لا إله إلا الله قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعمرهن غير وردن السبع فكيف ولا إله إلا الله فكيف مال بهن لا إله إلا الله رواه ابن حبان وحكم وصححه والترمذي وحسنه وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن ادم لو اتيتني بكراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بكرابها مغفره باب الحق توحيد دخل الجنه بغير حساب فقول الله تعالى ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين فقوله تعالى والذين هم بربهم لا يشركون الآية وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقضى بارها فقلت أنا ثم كنتم أماني إني لم أكن في صلاة لكن رجعت قال فما سمعت كنت ارتقيت قال فما حملك على ذلك كنت حديث حدثناه شعبي قال وما حدثكم كنت حديث عن مريدة بن حسين أنه قال لا نهدى إلا من عين غيثنا قال قد أحسن من التأهيل من سمع ولكن حدثنا عبد محبس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عيدت علي أمم فرعيت النبي ومعه والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ في عاد سواد عاد فكيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عاد فكيل لي هذه أمتك وبعث 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزلهم فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم ولعلهم الذي مريد في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرهم فقال هم الذين لا يستلكون ويبتغون ويتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاش من يخصم فقال ادعوا الله يجعلني منهم فقال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله يجعلني منه فقال صدقك بعهدك شهد فخوف من الشرك وقول الله تعالى وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال الخليل وعلي سلم الجبلي ومن يعبد الأصنام وفي الحديث أقوى فيما خاف عليكم الشرك الأصغر فسرع عنه فقال لي وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات عليه من مات ويدعو من دون الله ميدا دخل الجنة دخل النار رواه البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله وقول الله تعالى كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذ إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعو إليه شهادة لا إله إلا الله وفي الحياة وفي رواية إلا أن يوحد الله في المعطى كذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن المعطى كذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تخذوا من أعميان ترد على فقرائهم فإن المعطى كذلك إياك وقرع إلى أموالهم واتك دعوة لهم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أخرجاه وعن ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الخيبر أعطينا راية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يقطعها فقال يقطعها فلما أصبحوا غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يقطعها فقال أين علي بن أبي طالب كلا ويشتكي عيناه فأرسلوا إليه وأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كما لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال انفذ على نفسك حتى تنزل بساحة ثم ادعوهم على الإسلام فأعطاه وأخبرهم بما يجب عليه من حق الله تعالى فيه فوالله لا أن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمل النعم يدوقون يخوضون باب التسفير توحيد ما يكفر من التسفير توحيد شهادة لا إله إلا الله وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب الآية وقوله تعالى واذكر إبراهيم لأبيه وقومي إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية وقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أندادا من دون الله وقوله تعالى الآية وقوله تعالى ومن الناس يتخذ من دون الله أندادا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله وفي الصحيح عن رسول الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله وداره وحسبه على الله عز وجل وشرحه هذه ترجمات بعضها من الأبواب. أحسنت. فبدأ المؤلف رحمه الله هذه الرسالة المفيدة بقوله كتاب التوحيد ثم ذكر بعض الآيات والأحاديث. لماذا ذكر هذا الباب أولا عند من؟ ذكر المؤلف هذا الباب لبين التوحيد. أحسنت. أولا ذكر هذا الباب قلنا كمقدمة comme une introduction pour ce livre كتاب التوحيد. Et في هذا الباب il montre باختصار en résumé التوحيد. فما هو التوحيد عند من؟ لا إله إلا الله. ما هو التوحيد؟ توحيد إفراد الله وما يختص به من الربوبية والأسماء والصفات والألوهية. نعم. إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به. Unifier Allah سبحانه وتعالى dans ce qui lui est réservé عز وجل. C'est pour ça qu'il a cité un dalil. ما هو pour montrer التوحيد تفضل أي أن الله سبحانه وتعالى il a créé العباد que pour العبادة et c'est ça التوحيد إلا ليعبدون ثم il a cité un autre verset pour montrer أن هذا التوحيد c'est دعوة الأنبياء والرسل جميعا تفضل ما هي الآية قوله تعالى ولقد بعث في كل Hassan, كذلك, il a cité hadith Mu'adh radiyallahu anhu pour démontrer. ماذا تفضل نعم أن التوحيد هو حق الله على العباد كما في حديث معاذ ثم رحمة الله عليه il a cité un bab après cette introduction وهو فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب pourquoi il a cité هذا الباب هنا أو ماذا استفدنا تفضل أحسنت أن هذا التوحيد العظيم pour lequel الله سبحانه وتعالى nous a créé et c'est دعوة جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام et c'est حق الله على العباد جميعا هذا التوحيد له فضائل عظيمة أي هذا التوحيد سفي مصلحة العبد من حققه فإليه على خير فسي نوبليغاسيون et كذلك c'est Pour Al-Abd, il y a un énorme profit, une énorme récompense. Enfin, il a cité un verset pour argumenter Mahou. Tfaddal. Là. Il a cité un verset Mahou. Ahsant. Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm. Aïe. Al-Dhulm, on avait dit, c'est shirk. Aïe. Al-Mu'ahidoun. Qui ne font pas de shirk billahi azza wa jal, oulaika lahumul amn, ay fi dunya wal akhirah, ils seront en sécurité. Wa hum muhtadun. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il les guidera fi dunya, wa kadhalik fi l'akhirah. Thumma il a cité des autres ahadiths pour démontrer les bienfaits de la ilaha illallah. Wa kadhalik anaha tukaffiru al-dhunub, comme dans le hadith al-bitaq. Wa sayati ba'd al-fada'il. Dans le bab suivant. Thumma il a cité un autre bab mahou après Fadl al-Tawhid. Naam. Man haqqaq al-Tawhid dakhala al-Jannata bighayri hisab. Limadha il a cité ce bab après celui qu'on vient de réviser ensemble. Hein, tfaddal. Naam. Hadha al-bab c'est. Un ajout fil fada'il par rapport au bab précédent. فبعض الناس من الموحدين المخلصين الأقوياء في التوحيد يرentreront في الجنة بغير حساب. ولا عذاب. ثم il a argumenté avec un hadith pour démontrer صفات هؤلاء qui rentreront الجنة بغير حساب ولا عذاب. Et c'est ça le shahid. فمن هم أحسن هم الذين لا يسترقون يدمن الرقية. Pourtant c'est permis لكن لقوة توحيدهم وإيمانهم وتوكلهم يدمن الرقية. ولا يكتوون ولا يتطيرون والطيرة إن شاء الله on verra un باب في هذا وعلى ربهم يتوكلون. المهم أن هؤلاء حققوا التوحيد فإغنتهم في الجنة بلا حساب ولا عذاب. هذا من أعظم الفضائل. ثم Il a cité un bab, وهو الخوف من الشرك. المناسبة, pourquoi il a cité ce bab هنا? تفضل. نعم, la question, لماذا il a cité ce bab هنا? Dans le cas de Tawhid, ما ينقص التوحيد. لا بأس, عند من? لا يكفي أن تدري ما هو التوحيد وفضائله. فلابد تدري الشرك لأن لا تدري ممكن أن تضع فيه نعم لأن العلم بتوحيد الله عز وجل والعمل به سواجب عظيم فشيخ الإسلام إلا سيته كتاب التوحيد إلا سيته كذلك الفضائل certain bienfait بعد ذلك يتمنطر أن هناك شيء كونتردي هذا التوحيد سي الشرك وهذا الشرك يبطل جميع الأعمال الشرك الأكبر سأنول التوحيد تتلزب فلا ينفع التوحيد أو الصلاة أو الصيام إذا كان الإنسان أو وقع في الشرك الأكبر أو كان مشركا سلوي سغايا même s'il prononce kalimat et tawhid. Amma s'il applique vraiment tawhid, il s'écartera du shirk. Fala bud min amrayn al-an. Jusqu'à cette partie du livre, stafadna fa'idatan 'azima, anna chaque muslim il doit bien comprendre deux choses. Ma huma, la première, en un mot, التوحيد. التوحيد سفندي سوى النفي والإثبات كما قال الأخ. فهذا الأمر الأول التوحيد أي أدغي الله سبحانه وتعالى السل. إلى الدوزيام شوز الدوزيام بوان عندما نعم أن يبتعد من الشرك. هي سكرت دو الشرك. إذا سمعنا لا إله إلا الله أدغي الله السل سكرت دو الشرك. والشيخ رحمه الله إلى ستة آيات في الحقيقة من تدبرها فإلى aura peur pour son nefs de tomber في الشرك لأن الشرك سأنل toutes les œuvres لأن أشركت لا يحبطن عملك أن المشرك s'il meurt الله سبحانه وتعالى il lui pardonnera pas إن الله لا يغفر أن يشرك به وكذلك أن المشرك s'il meurt على الشرك الأكبر il rentrera jamais في الجنة. وبكو دو أدلة كنا في أنصم في هذا ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ثم إلى ستة باب أبخي الخوف من الشرك الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله والمناسبة اللي واضحة فما هي تفضل نعم أي إذا علم المؤمن الموحد أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة كذلك إلى أبخي أي سي يكون لا غرافيتي دو الشرك فسدوا له بوسي أفير الدعوة الدعاء هنا بمعنى الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله فعلم وعمل ودعوة أبخوندر متخ en application et que d'aller propager. C'est ça, dînul islam. Comme a dit Azza wa Jal, « Wal asri, inna l'insana la fi khusr, illa alladhina amanu, wa amilu s-salihat, wa tawasaw bilhaq. » Iman wa amal, wa at-tawasaw bilhaq, ay, ad-da'wa. Et tout ça, tu auras besoin de sabr. Falihada qala Azza wa Jal, « Wa tawasaw bil-sabr. » Humma, il a cité un verset et un hadith, « Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. » أي إلى توحيد الله عز وجل إلى دين الله سبحانه وتعالى ثم لدغني باب كنا اتجي أنصمبل تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله كيس كنا بيدي هنا تفضل أن هذا الباب كأنه سان ريزومي دي توس كنا بيدي دانسة مقدمة وشيخ الإسلام يغسط دي أدلة pour te montrer حقيقة هذا التوحيد لأن بعض الناس يبونس سيكارتي دو الشرك يبونس أبليكي التوحيد في الحقيقة لغ توحيد اللي فوندي سوغ الشرك فمثلا بعضهم يزادور دي طومب دي مور يبغو سي دو توحيد بغو سي التوسل المشروع alors que سي عين الشرك لأن دموندي à autre qu'Allah placer sa confiance en autre qu'Allah avoir peur d'autre qu'Allah محبة عبادة هذا لا شك أنه من الشرك. فشيخ الإسلام إلى cité quelques أدلة pour démontrer أن هذا التوحيد c'est توحيد الأنبياء والرسل c'est توحيد qui est cité في القرآن. C'est pas ce que les gens ils pensent ou ce que les gens ils ont coutume de faire. أبدا. فكم من الناس ils disent لا إله إلا الله لكن leur أعمال الخالف هذا التوحيد عيادا بالله. فسي المقدمة نافعة. Ces premiers abwab, la muqaddima, plus les cinq abwab, ça fait six bab. Révisez, si vous avez compris hada, ça va vous donner des bases tayyibah. Puis, at-tawhid. Thumma, à la fin du dernier chapitre qu'on a vu, Cheikh al-Islam qale, wa sharhu hadhihi tarjama ma ba'daha min al-abwab. Tous les abwab qu'on va voir ensemble, bi-idhnillahi azza wa jala, à partir d'aujourd'hui, c'est une explication. C'est un éclaircissement, c'est un approfondissement de هذا التوحيد et son contraire الشرك. هذا الباب المهم. Cheikh al-Islam, il démontre une chose que بعض الناس يفون, et c'est du shirk. قال رحمة الله عليه باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. أي porter un fil ou un anneau ou autre ou des cheveux ou مهم quelque chose pour repousser un mal. مثلا واحد عيادا بالله son enfant il est malade, المرض c'est من البلاء, il lui fait porter un anneau ou une ficelle ou des cheveux. Pourquoi? Pour le guérir. Cheikh al-Islam il nous a cité le hukm fi hadha al-bab. Si on se demande c'est quoi le hukm, qala rahmatullah alayhi min ash-shirk, ça fait partie du shirk. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أنه يتضمن ذكر شيء مما يضاد التوحيد. أي إلى السيتي رحمة الله عليه une chose qui contredit هذا التوحيد. On va voir, إما ça va faire diminuer التوحيد, إما ça va l'annuler complètement. لأن المسألة فيها تفصيل من حيث الحكم. أي est-ce que celui qui porte un anneau ou une ficelle pour repousser un mal, est-ce que c'est du shirk akbar ou asghar, ça y est, inshallah. قال وهو التماس رفع الضر او دفعه من غير الله للتحذير منه فان التوحيد يعرف بضده. نعم التوحيد tu peux le définir avec un تعريف, un حد, un ضابط, et كذلك tu peux le comprendre avec son contraire. وهنا شيخ الإسلام il a cité هذا الباب pour t'expliquer التوحيد avec son contraire, et il a cité un exemple de shirk rahmatullah alayh. Pour comprendre هذا الباب avant de lire الأدلة, tu dois comprendre une مسألة مهمة أخي, وهي ما يتعلق بالأسباب. Et on va lire le dit نعم شرح الشيخ سعدي rahmatullah alayh, il a فصل. Avant de lire الأدلة, prenez directement الشرح, نقرأ le début, c'est un tafsil muhim. قال رحمه الله وهذا الباب يتوقف فهمه على معرفة أحكام الأسباب. Pour comprendre هذا الباب, et beaucoup de abwab dans cette risala, que ce soit التمائم ou autre, tu dois comprendre هذا الباب العظيم, أي ما يتعلق بالأسباب. الأسباب c'est les causes. وتفصيل القول فيها إنه يجب على العبد أن يعرف في الأسباب ثلاثة أمور. Tu dois connaître trois choses dans les asbab. Donc الأسباب c'est le pluriel de sabab, أي les causes. مثلا est-ce que un fil, porter un fil autour du poignet, autour du cou, c'est une cause pour la guérison? Avant de répondre et connaître le hukm, tu dois comprendre trois choses. قال أحدها أن لا يجعل منها سببا إلا ما ثبت أنه سبب شرعا أو قدرا. فالأسباب تاع دو سورت, سبب شرعي وسبب قدري. فتا با لو دووا دو بروندغ ان سبب, اي دو فير اون كوز اوتر كو دون سي دو كا. فمثلا اون غارد توجور ليكزامبل دو لا مالادي. لا مالادي, celui qui a été éprouvé ou qui est éprouvé, il doit faire des efforts pour appliquer les causes, pour se guérir. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « Ya ibad Allah, tadawou. » هذه الأسباب. On garde toujours notre exemple de la maladie. Tu as deux cas. « Sababun shar'i » et un deuxième cas, « Sababun qadari ». Qui c'est qui nous cite un exemple de « Sabab shar'i » pour se guérir? القرآن. القرآن سبب شرعي. كذلك الحجامة اللي سيتي في القرآن, الرقية كذلك كما قال الأخ, الرقية بالقرآن. On garde notre exemple, القرآن c'est un سبب شرعي. أي السبب الشرعي c'est un سبب qui est cité في القرآن أو في السنة. Et t'as beaucoup d'exemples. النبي صلى الله عليه وسلم nous a montré une telle chose, c'est une cause pour la guérison. Et parmi les causes les plus profitables, القرآن الكريم, كلام الله عز وجل. Deuxième cas, سبب قدري مثل ماذا؟ الدواء سي فاست الذي يتناول لا بس اي السبب القدري سي اون شوز افيك لو طون افيك ليكسبيريونس بعض الناس ils ont testé et فعلا c'est une cause pour guérir. مثلا certaines plantes ça fait du bien aux maux de tête. مثلا certaines pommades c'est bon pour les problèmes de peau. مثلا les médicaments qu'on a actuellement. Beaucoup de choses. هذه الامور c'est des asbab qadariya. اي les gens les ont utilisés et فعلا c'est une cause pour guérir. بإذن الله عز وجل. Bien sûr, tant que cette cause elle est pas haram. Si on prend l'exemple maintenant de l'alcool, c'est dans certains cas c'est une cause pour soigner telle chose, lakin on l'utilise pas, c'est haram. On utilise des choses qui sont halal. هذا أولا. Donc tu as deux cas, سبب شرعي و سبب قدري. On se pose la question là. Si on revient à notre dars, est-ce que celui qui tombe malade, n'importe quelle maladie, et il accroche un fil autour de son poignet, ou iyadan billah des cheveux, ou un bout de papier avec des choses écrites, on ne sait pas c'est quoi ces choses, il a arrêté. Est-ce que c'est une cause pour la guérison? C'est pas une chose, c'est pas un sebeb plutôt shar'i. Et dans le Coran et le Sunna, tu ne trouveras jamais un dalil qu'il faut s'accrocher un fil ou des cheveux, il a arrêté. Et quand elle accepte un sebeb qadri, بل سمين السفاهة. Ça nous montre un celui qui fait هذا, il fait du mal à son tawhid, et كذلك il a un problème dans la raison. لأن العاقل il approche pas ces choses. الكفر الآن كثير منهم quand ils tombent malades ils vont au médecin, ils appliquent الأسباب القدرية et ils cherchent un remède qui a été testé et prouvé. أما ربما هذا الكافر si tu lui expliques que بعض الناس ils accrochent un fil لأنهم ils ont telle maladie, lui-même مع كفره وإلحاده وبعده عن الله عز وجل, il va trouver que c'est من السفاهة, c'est incompréhensible. هذا أولا. قال ثانيا, deuxième chose qu'il faut connaître dans l'asbab, أن لا يعتمد العبد عليها بل يعتمد على مسببها ومقدرها مع قيامه بالمشروع منها وحرصه على النافع منها. Deuxième chose, et c'est très très important, أن on ne s'accroche pas aux asbab. لأن الشافي c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on mange du miel, ou on fait le hijama, ou on prend des médicaments, les médicaments qui existent de nos jours, la médecine, tout ça c'est des asbab. Et on a la conviction أن الشفاء c'est بيد الله عز وجل. أي هذا السبب, tu peux le faire et tu restes malade. Ça n'a aucun effet. Et أحيانا tu peux ne pas prendre ce sabab, maintenant ce médicament, et Allah subhanahu wa ta'ala il te guérit. Ça nous montre أن الشفاء c'est بيد الله. Enfin, on n'a pas le droit d'exagérer في هذا. بعض الناس قلوبهم متعلقة بالأسباب, خاصة dans tout ce qui touche la santé. نحن نبخل السبب كما قال الشيخ مع قيامه بالمشروع منها. نبخل السبب لأن il y a un autre extrême, أنهم يبخل pas les سبب et ils prétendent أنهم يتوكلون على الله. هؤلاء سيد الضلال كذلك. لا, نحن le juste milieu. On prend les سبب s'il faut les prendre, مثلا se soigner, et نتوكل على الله, et on sait que الشفاء c'est بيد الله عز وجل. أما ce médicament c'est مجرد un سبب. ثالثا, قال ثالثها, أن يعلم أن الأسباب مهما عظمت وقويت فإنها مرتبطة بقضاء الله وقدره لا خروج لها عنه, والله تعالى يتصرف فيها كيف يشاء, إن شاء أبقى سببيتها جارية على مقتضى حكمته ليقوم بها العبد ويعرف بذلك تمام حكمته, حيث ربط المسببات بأسبابها والمعلولات بعللها, وإن شاء غيرها كيف يشاء لئلا يعتمد عليها العباد وليعلموا كمال قدرته. نعم, كما قلنا أن الإنسان يوفق السبب, لكن أحيانا للسبب لا أكنف. لهذا ينفائد عظيمة صموته عبد أنه يجب عليه أن يتوكل على الله. انفل أسباب, Et kadalik, on n'oublie pas a'zamu al-asbab ad-du'a et at-tawakkul 'ala Allah subhanahu wa ta'ala. Fa kam min an-nas, ils ont été guéris li'annahum ils avaient un tawakkul qawi et annahum ils faisaient beaucoup de du'a, ils étaient mukhlasin. Fa on néglige pas ce point. Qal wa anna at-tasarruf al-mutlaq wal-irada al-mutlaqa lillah wahdahu هذا هو الواجب على العبد في نظره وعمله بجميع الأسباب. Donc trois points. مهمة في الأسباب. أي أن الأسباب. Tu peux pas faire ce que tu veux. Là, il y a des أسباب شرعية qui sont citées dans le Coran et la Sunna. On donne l'exemple du miel, le Coran, etc. الحجامة. Il y a des أسباب قدرية. Elles sont pas citées dans le Coran et la Sunna. لكن c'est prouvé أن ces أسباب c'est une cause. مثلاً pour guérir cette maladie بإذن الله عز وجل. Les médicaments qu'on a à notre époque. Certains médicaments, c'est prouvé, walillahi l'hamd. Enfin, celui qui prend ce sabab, tayyib. Bien sûr, tant que ça ne fait pas du mal, tant que ce n'est pas haram, il a akhir. Kadhalik, anna al-asbab, si on les fait, et on doit les faire, ça reste un sabab. On n'exagère pas. Enfin, on est le juste milieu. On s'écarte de ceux qui délaissent l'asbab, et kadhalik, on n'exagère pas comme ceux qui exagèrent. Là, on fait ce sabab, et القلب متعلق بالله عز وجل قال إذا علم ذلك فمن لبس الحلقة أو الخيط أو نحوهما قاصدا بذلك رفع البلاء بعد نزوله أو دفعه قبل نزوله فقد أشرك. Si tu as compris هذا, celui qui pour repousser un mal, وهنا il y a une فائدة في اللغة أن الشيخ رحمه الله قال لرفع البلاء أو دفعه رفع البلاء أو دفعه الرفع c'est une fois que l'insan il est touché مثلا واحد il est malade il porte cette chose pour repousser ce mal il est déjà malade il porte cet anneau par exemple pour repousser قال أو دفعه دفعه c'est il est pas malade لكن il porte cette chose pour repousser avant que ça le touche enfin tu as deux cas Wa'adunas, ils sont déjà touchés par le mal et ils font ce shirk. Wa'adunum, ils n'ont rien. Lakin, ils ont peur d'être touchés, fait ils portent cette chose pour repousser ce mal. C'est ça la différence entre raf al-bala ou daf'u. Al-hukm, qala al-shir sa'di, faqad ashrak. Celui qui porte une chose pour repousser un mal alors que ce n'est pas un sabab qadari, kadhalik, ce n'est pas un sabab shar'i, il a fait du shirk. Wa'adunas, عياذا بالله pour se soigner ياكلون من تربه القبر قبر سيدي فلان صعيب هذا انهم بعض الدجالين الافاكين ils leur disent ان vous voyagez vous allez dans telle ville vous allez rendre visite au mausolée de sidi fulan et vous prenez un peu de cette terre et l'endroit où il a été enterré et vous la mélangez avec telle chose et vous buvez est-ce que c'est un sabab shar'i abanan est-ce que c'est un sabab qadari abatan bal hadha il peut avoir un darar kabir fa ba'd an-nas ils le font limadha ils le font li'annahum ils ont une aqida c'est pour ça que c'est du shirk vous avez remarqué que ha'oula ils font pas n'importe quoi non plus là ils font des choses précises لأنهم يسون عقيدة. Et ces choses, c'est souvent lié au قبور. لماذا؟ لأن دعوة الصوفية الضلال والراغضة الزنادقة elle a été propagée et بعض الناس ils ont été touchés par ces أفكار عيادا بالله. المهم هذا c'est du شرك. لماذا؟ قال الشيخ لأنه إن اعتقد أنها هي الدافعة الرافعة فهذا الشرك الأكبر. Tu as deux cas maintenant. On est d'accord, c'est du shirk. Celui qui accroche un fil ou un anneau ou des cheveux ou iyadun billah un talisman avec écrit des choses bizarres iyadun billah. Fa hada c'est du shirk. Pourquoi li annahu il a une aqida. Si il a la croyance en cette chose elle-même elle repousse le mal, c'est du shirk akbar. Si il a la croyance que c'est Allah qui repousse le mal. Lakin, cette chose, c'est seulement un sabab, c'est du shirk asghar. Hada tafsil, il est muhim. Shirkun akbar, s'il pense que la chose elle-même, c'est elle qui repousse le mal. Shirkun asghar, s'il pense que C'est Allah qui repousse le mal, lakin c'est un sabab. قال الشيخ سعدي رحمه الله. On répète, لأنه إن اعتقد أنها هي الدافعة الرافعة هذا الشرك الأكبر. وهو الشرك في الربوبية. Il va te détailler الآن pourquoi c'est du shirk akbar. وهو الشرك في الربوبية حيث اعتقد شريكا مع الله في الخلق والتدبير. Qui c'est qui gère tout, qui donne le bien, qui repousse le mal? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, celui qui pense que ce fil, cet anneau, lui-même il a repoussé ce mal, fil haqiqa, il a fait du shirk fil rububiyya. Ka'anna ce fil ou cet anneau, il a tasarraf fil kaum. Il peut donner un bien ou repousser un mal. Et ça, c'est très très grave. Enfin, on doit faire attention. Quand on va au médecin, quand on prend des médicaments, on doit avoir l'aqida. C'est un sabab faqat. C'est pour ça que comme les gens sont à l'hôpital, ils sont toujours malades. Toutes ces choses, c'est des asbab. Enfin, mettre le sabab, pas à sa place, ben le mettre, iyadan billah, annahu huwa al-mutasarrif fi al-kawn ila akhirih, fa hadha huwa al-shirk. Qala al-shaykh rahimahullah, wa shirkun fi al-ubudiyya, kadhalik, c'est du shirk fi al-ibada. Pourquoi? Haythu ta'allaha lidhalik wa 'allaqa bihi qalbuhu tam'an wa raja'an li naf'i. Kadhalik, c'est du shirk. Fait l'ibada, limada, lien là son cœur il est accroché à cette chose. C'est pour ça qu'il a cette aqida, iyadun billah. Ala kulli hal, c'est du shirk asghar. Thumma qal, wa in i'taqada anna Allah huwa ad-dafi', ar-rafi' wahda, walakin i'taqadaha sababan sayastadfi'u biha al-bala, faqad ja'ala ma laysa sababan shar'iyyan ولا قدريا سببا وهذا محرم وكذب على الشرع والقدر. Ça c'est du shirk asghar. كما بين العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إن اعتقد لابسها أنها مؤثرة بنفسها دون الله فهو شركا فهو مشرك شركا أكبر. Si porte cet anneau ou ce fil ou quoi que ce soit, عياد بالله البعض تعلمون أنهم يبقتون ما pour repousser le mal. C'est min هذا الباب. Si cette main la porte إلى العقيدة أن cette main qui repousse le mal, il sort de l'islam. C'est du shirk akbar. ثم قال وإن اعتقد أنها سبب. S'il pense que c'est qu'un سبب. ولكنه ليس مؤثرا بنفسه فهو مشرك شركا أصغر لأنه لما اعتقد أن لأنه يعتقد أن ما ليس بسبب سببا. Et ça c'est une règle. الذي يعتقد une chose أنها sans سبب alors que c'est pas un سبب, c'est du شرك أصغر. S'il pense que cette chose elle peut donner un bien ou repousser un mal, cette chose elle-même c'est du شرك أكبر. Retiens cette قاعدة أخي الكريم, elle te sera utile dans plusieurs أبواب في التوحيد. ثم قال, on revient au tafsir de Cheikh Saadi, amma kalam Cheikh Ibn Uthaymeen, fa fi al-qawl al-mufid. Qala amma al-shara, fa innahu yanha an dhalik ashadd an-nahy, wa ma naha anhu fa laysa min al-asbab an-nafi'a. Na'am. Mathalan manger de la terre ou porter une main ila akhiri, fa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre hada. On va lire des ahadith fi hada. Man ta'allaqa tamimatan فقد أشرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. On n'a pas le droit de s'accrocher des choses pour repousser un mal ou nous apporter un bien. لا, الإنسان يتوكل على الله. Et في الأسباب الشرعية القدرية, il s'écarte de toutes ces خرافات. قال وأما القدر فليس هذا من الأسباب المعهودة ولا غير المعهودة التي يحصل بها المقصود ولا من الأدوية المباحة النافعة. بالله عليك, il est où le lien entre la guérison et manger de la terre ou du sable ou comme يفعل بعض السفهاء. صحيح. وبعض الناس, ils ont fait des années des études de médecine ila akhiri, et ils ont fait beaucoup de progrès dans la médecine pour trouver la solution à certains problèmes. Et بعض الناس عياذ بالله لا للدين راجعوا, ils sont pas revenus au din, et que ذلك ils appliquent pas ما يتعلق بالأمور المباحة. فبعضهم يدرس القرآن أي pour se soigner, كذلك يدرس الطب la médecine, et ils se rendent عند الدجال عياذا بالله. Ça, ça montre le savoir et ça montre que هذه القلوب مريضة. قال وكذلك هو من جملة وسائل الشرك. C'est pour ça que les ulama يقولون أنه c'est du shirk asghar. لأن c'est une وسيلة, et c'est un chemin يدن بالله qui peut pousser celui qui pense au départ que c'est un sabab, avec le temps il peut tomber fi shirk al-akbar et pense que cette chose elle-même c'est elle qui emmène un bien ou repousse un mal. Et تعلمون أن الشرك الأصغر c'est من كبائر الذنوب. C'est très très grave. لأنه c'est du shirk. Même si ça ne fait pas sortir de l'islam, même si ça annule pas toutes les œuvres, c'est très très grave. Et عياذا بالله c'est une porte. الشرك الأصغر c'est une porte qui pousse au shirk al-akbar. قال فإنه لابد أن يتعلق قلبه متعلقها بها وذلك نوع شرك ووسيلة إليه. نعم. ثم قال فإذا كانت هذه الأمور ليست من الأسباب الشرعية التي شرعها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم التي يتوسل بها إلى رضا الله وثوابه ولا من الأسباب القدرية التي قد علم أو جرب نفعها مثل الأدوية المباحة كان المتعلق بها متعلقا قلبه بها راجيا لنفعها فيتعين على المؤمن تركها. فأخي الكريم, si on garde toujours l'exemple de la maladie, fa néglige pas l'asbab al-shar'iyya, khassatan qira'at al-Qur'an. Wa sayati ma'ana insha Allah un bab fi al-ruqya. Kadhalik al-'asl wa al-hijama, tout ça c'est mufid jiddan. Kadhalik ma yata'allaq bil asbab al-qadariyya, la médecine ila akhirih. Amma autre que ces deux situations, écarte-toi. Si t'entends wahed te parler, il faut boire tel eau, ou il faut aller dans tel endroit, tout ça c'est des khur en fait. Al-shiva, imma aller dans des asbab shar'iyya, imma qadariyya ma'rouf, mujarraba avec la médecine. Imma autre khassatan quand al-kalam il vient du juhal. Wa ba'dahum la ya'rif yaqra wa yaktub ila akhirih, et في هذه المسائل يتكلم كأنه طبيب وهو يكون ني الدين ني ما يتعلق لا ميديسين. فالإنسان يحذر ويحافظ على دينه. فكم من الناس زلوا وانحرفوا في هذا الباب, خاصة العوام المساكين. قال فيتعين على المؤمن تركها ليتم إيمانه وتوحيده, فإنه لو تم توحيده لم يتعلق قلبه بما ينافيه. صحيح, celui qui a un tawhid qawi, il s'accrochera jamais à ces choses. Son tawhid, il va l'empêcher de tomber dans ces choses. Bi'idnillah. Wa dhalika aydan naqsun fil aql. C'est une faiblesse dans le tawhid. Et kadhalik, c'est une faiblesse fil aql dans la raison. Li'anna al-aql, même min al-kafara, il acceptera pas de s'accrocher un fil ou de manger de la terre pour se soigner. Abadan. لأن العاقل va poser la question, il est où le lien entre cette chose et la maladie? En tant que mu'minun, نحن مثلا القرآن, on sait que c'est كلام الله وفيه بركة. Enfin, le lien il est clair, Allah il est على كل شيء قدير. كذلك le miel, on sait le lien. لماذا? لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أن العسل فيه الشفاء. أما si on prend un سبب قدري, حتى الكافر il peut comprendre ces choses. Il peut se poser la question, le lien entre porter une main et repousser un mal, مثلاً le mauvais œil. Il n'y a aucun lien. وعظهم, ils portent des fers, le fer à cheval. عندهم, pour eux, ça repousse les malheurs, il a akhiri. فالعاقل, même من الكفراء, il peut se poser la question, le lien entre le fer à cheval et repousser un mal. Il n'y a aucun lien. Il n'y a aucun lien, لكن السفاهة وعياذا بالله ضعف الدين. قال حيث تعلق بغير متعلق ولا نافع بوجه من الوجوه بل هو ضرر محض. صحيح, بوجه من الوجوه, dans aucun cas une main elle peut te repousser un mal ou t'emmener un bien. وهكذا des cheveux, وهكذا un fil, لكن كما قال الشيخ فهذا c'est du ضرر محض, c'est que du mal. Que du mal pour هذا الإنسان في دينه. قال والشرع مبنى على تكميل أديان الخلق بنبذ الوثنيات والتعلق بالمخلوقين وعلى تكميل عقولهم بنبذ الخرافات والخزعبلات. Al-Khurafat ou Al-Khuzabalat, des choses qui ne sont pas fondées, des histoires, des bid'a'. Tout ça, iyadan billah, c'est un chemin qui emmène au shirk. Fal-insan yihdhar. Yihdhar, et il base son din sur le kitab et le sunnah. Et كذلك ما يتعلق بالاسباب القدريه ينظر في النافع. Et des choses qui ont été testées, il a arrêté, et il ne suit pas les rumeurs. Comme l'un sur internet des rumeurs, celui qui fait telle chose, il aura telle chose, celui qui propage telle chose, il aura telle chose. C'est que du kadhib. Un musulman, normalement, il doit faire attention à ces informations, khassatan fima yata'allaq bi al-thawab wa al-jaza. Si tu fais telle chose, tu auras telle récompense. Man akhbara hada. Si c'est une récompense fil akhira, falabud min nas, min kitab ou min sunnah. Wa illa, qui c'est qui l'a informé? Si notre prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas informé, va limada hada, il nous informerait. C'est du kadhib. Et tu trouves, wa'ad al-nas yusaddiqoun. Et il propage, iyadan billah. Fal hadar. قال والشرع مبناه قرأنا والجد في الأمور النافعة المرقية للعقول المزكية للنفوس المصلحة للأحوال كلها دينيها ودنيويها والله أعلم. Et on fait des efforts dans les choses profitables, que ce soit pour notre dîn ou pour le dunya. Le dîn est fondé sur le kitab et le sunnah, et le dunya, les choses claires qui sont bien, qui sont profitables, on les fait. Les choses qui nous font du mal, on s'en écarte. Ahada. Fasharhun Jamil, de Sheikh Sa'di, rahimahullah, on l'a lu avant de lire un non-sens. Lima'ala li'anna, fil haqiqa, il a cité des qawa'id nafi'a pour comprendre al-bab. Sheikh al-Islam, il a cité wa'ad al-adilla naqraha, qala wa qawlullahi ta'ala. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. الآية واضحة. Si Allah سبحانه وتعالى il veut éprouver واحد, est-ce que quelqu'un il peut sauver cette personne? أبدا. Si Allah maintenant il a qadr que Fulan il va tomber malade, est-ce qu'un fil il va le sauver? Haqiqa hada, c'est un sou von billahi azza wa jal. Falihada, si l'insan il est éprouvé, il revient à Allah. Qul hasbi Allah. Ay Allah hasbuka yakfik. Allah il te suffit. T'as besoin de personne d'autre. T'es éprouvé, reviens à Allah subhanahu wa ta'ala. Alayhi yatawakkalu al-mutawakkilun. Al-shahid il est wadih. Naqra kalam. نعم الشيخ الفوزان أو الشيخ ابن عثيمين قال والشاهد من هذه الآية أن هذه الأصنام لا تنفع أصحابها لا بجلب نفع ولا بدفع ضر فليست أسبابا لذلك صحيح. Ce verset الآن il est descendu pour démontrer حال المشركين أنهم ils adoraient des pierres ou des arbres ou des statues. Allah سبحانه وتعالى قال قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله. Et tout ce que vous invoquez en dehors d'Allah, in aradani Allahu bidhur. Mathalan, ils demandaient à leur statut telle chose, telle chose. Si Allah il a décidé autrement, est-ce qu'il y a une faïda? Abdan. Falihada qala Cheikh ibn Uthaymeen, rahmatullah alayh, fayuqas alayha kullu ma laysa bi sabab shar'i aw qadari. Tout ce qui n'est pas un sabab shar'i ou qadari, fais-le rentrer dans ce verset. Mathalan, un fil. Wahid, il s'accroche à un fil ou une main pour repousser le mauvais œil. Rappelle-toi de ce verset. قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Aïe, cette chose que vous accrochez là. قَالَ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِالضُّرِّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّ. Si Allah il veut t'éprouver par un mal, est-ce que cette main, probablement cette main, elle est avec un métal qui vaut rien, même si elle est en or, est-ce qu'elle va être utile fichée? أَبَدًا. أَبَدًا. Celui qui pense qu'elle est utile en elle-même, c'est du shirk akbar. Ça le fait sortir de l'islam. Celui qui pense que c'est un sabab, c'est du shirk asar. Limada, li'annahu, il a mis une chose en tant que sabab, que cause, que Allah subhanahu wa ta'ala ou son prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont jamais cité. Thumma, il a cité hadith Imran ibn Hussein radiyallahu anhu, anna nabi sallallahu alayhi wa sallam ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufr, fa qala ma hadhi. قال من الواهنة فقال صلى الله عليه وسلم انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند la ba'sa bih. Al hadith il est da'if comme fi al hashiya al shaykh al albani rahmatullah alayhi fi al silsila al da'ifa illa al da'af. Ce hadith il est faible. Wa lahu an 'Uqbah ibn 'Amir ay al imam Ahmad marfu'an man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allah la wa man ta'allaqa wad'atan fala wad'a Allah la. كذلك هذا الحديث الى ضعيف الشيخ الالباني الى ضعف dans السلسله الضعيفه وفي روايه من تعلق تميمه فقد اشرك وهذه الروايه الحسنه صححها الامام الالباني رحمه الله في الصحيحه تقدم معنا si on se pose la question est-ce que c'est le shirk akbar ou asghar فعندما la réponse من تعلق تميمه فقد اشرك. Est-ce que c'est du shirk akbar ou asghar? At-tamima, on va voir. On aura un bab, le bab suivant, inshallah, c'est sur ça. Na'am, ma ja'a fi ar-ruqa wa at-tamaim. At-tamima, c'est une chose que بعض الناس ils accrochent. Imma pour emmener un bien, imma pour repousser un mal. An-nabi sallam qal man ta'allaqa at-tamimatan faqad ashrak. Shirk akbar ou asghar? Indak? Na'am. Fa akbar mata? ينفع بنفسه إن اعتقد أن هذا الشيء ينفع بنفسه أي لا شوز المهم elle peut emmener un bien ou repousser un mal. C'est du shirk akbar. أصغر من يعتقد أن الله يدفع هذا ولكن هذا سبب. نعم من يعتقد أن هذا الشيء سبب فقط. C'est Allah qui repousse le mal. C'est Allah qui donne le bien. لكن il pense que cette chose c'est un سبب. فهذا c'est du shirk أصغر. لماذا؟ لأنه لم يكن سبب كبا أصبلس. قال ولي ابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهذا قال نعم هذا إلى الثابت فيما أذكر. هذا الباب إليه مهم يا إخوة. Il y en a beaucoup de choses, ça va être lié à cette mas'ala. Enfin, retenez bien, al-dhabit fi shirk al-akbar ou al-asghar. Qala al-muhaqqiq munqati' ay une coupure dans l'isnad. Qala wa yaghni an hadha al-lafd ma akhrajahu ibn abi shayba fi musannafih an hudhayfa radiyallahu anhu annahu dakhala ala rajulin ya'uduh ay hudhayfa radiyallahu anhu il a rendu visite à un homme qui était malade. فوجد في عضده خيطا الى trouvé sur son bras un fil. قال رضي الله عنه ما هذا حذيفة il a posé la question à cet homme c'est quoi ce fil. لماذا il lui a posé la question لان في الحقيقه العاقل حذيفة رضي الله عنه un صحابي كبير et même un عاقل il doit se poser la question un fil autour du bras et il est malade enfin pourquoi. Et كذلك تستفيد من هذا une hikma. Anna Hudhayfa, il ne s'est pas précipité là. Awalan, il lui a demandé pourquoi. Là, ça peut être pour autre chose. Lakin, il lui a posé la question. Farrajul qal, faqala khaytun ruqya livi. C'est un fil, on m'a fait ruqya ila akhire. Mouhim, c'est un fil, c'était pour repousser cette maladie. Faqata'ahu thumma qal, law mitta ma sallaytu alayk. Hada, il est sahih. Amma. Le lafd qu'il a cité, Cheikh al-Islam, rahimahullah, il ressemble, lakin, il est dhaaf. Enfin, sahih, c'est ce lafd qu'on a cité. Hudhayfa qal, à cet homme, si tu serais mort, j'aurais pas fait salat, surtout. À cause de ce fil. Zajran la. Liana, c'est très très grave. Même si c'est du shirk asghar, c'est très très grave. On a sallah subhanahu wa ta'ala al-thabat. Ou comme il y a un nas, khasatan al-awam, il s'accroche à ce genre de choses. Bardoum, ils ont des fers à. Un fer à cheval sur leur voiture, كثير من الناس, ils ont une main. Et بعضهم, ils ne peuvent pas s'en séparer. Pourquoi ? لأن القلب, il est accroché à ça. Et c'est très très grave. C'est là le ضعف, la faiblesse de la Ce n'est pas dans autre chose, c'est dans ces khurafat. Et s'écarter d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'on a le Coran al-Karim. Chacun de nous, il a un mushaf chez lui. ولله الحمد, la médecine, ils ont fait des progrès énormes. والخير اللي موجود يا avec tout ça tu trouves بعض الناس عيادا بالله يعراض ils ont un problème dans le cœur فلهذا même quand tu leur dis ils ont une حجة ضعيفة هزيلة ils disent lakin nos parents ou dans notre pays. Tout ça, c'est pas accepté. Le musulman, il doit revenir au Coran et à la sunna, il délaisse le khurafat, même si nos ancêtres, ils les faisaient. Il y en a, c'est pas une hujja. Allah musta'an. Il est muhim, fa révisez-le. Et inshallah, dans le prochain cours, on complétera avec le bab suivant. Les choses qu'on n'a pas citées dans ce bab, ça viendra, bi'idhnillah, dans le bab suivant. نكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك